طيب الشيخ صالح، بالنسبة لأولئك الذين عليهم ديون دائما يترددون، هل يحجون أو لا يحجون؟ الذي عليه دين إن كان عنده مال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج يحج، أما إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا للدين فإنه يبدأ بالدين ولا يحج. نعم.